بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نستمع. أحسن الله إليكم. أن أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ببداية هذه الحلقة بما بعث به الأخ طه محمد، يقول: تتحدثون عن أصل التوحيد وعن روحه، عن أصل التوحيد وروحه هي المحبة في الله وحده، وهي أصل التأله والتعبد لله عز وجل، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد إلا بكمال المحبة لله عز وجل، فما هو توجيهكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. التوحيد أساس الملة والدين، لأجله خلق الله الخلق جميعها، لأجله خلق الله الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسلت الرسل، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه دعوة جميع الأنبياء كلهم، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل لهذا التوحيد، للدعوة إليه والتحذير من الشرك به، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وهذا التوحيد هو إخلاص عباد الله بأن يكون الدعاء كله لله، والذبح لله، والنذر لله، والاستغاثة بالله، والاستعاذة بالله، والرغبة بالعلمية عند الله، والرغبة الحقيقية والخوف الحقيقي من رب العالمين، والرجاء الحق لرب العالمين، وأن تألها الله بقلبك حبا وخوفا ورجاء، وأن تعده لشدائد ومكاريك كلما نزلك ضرورة، علمت أنه لا كاشف إلا الله جل وعلا، فتدعو وتستعين به. فإن الله جل وعلا أمر أن ندعوها، فقال: ادعوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فالدعاء عبادة، فإذا دعونا غير الله من أولياء أو صالحين أو أرواح طرق، كنا قد خالفنا أمر الله ودعونا غير الله وصرفنا خالص حق الله لمخلوق مثلنا، وهذا أمر لا يجوز، بل هو مناف لأساس الملة والدين. ولهذا جعل الله الشرك به أظلم الظلم، قال عن لقمان أنه قال: ويا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من ظلم المشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها؟ كان مطلوب من أن يضع في موضعها وهي لله جل وعلا، فيدعو الله وحده ويرجو الله وحده ويتعلق قلبه بربه، ويعلم أن الله النافع الضار، المحيي المميت، الرازق الخالق الرازق، المدبر الكون كله. إذن فلا يجوز الالتفات لغيره، لا أولياء ولا أنبياء ولا صالحين ولا مجرى طرق ولا غيرهم، لا نلجأ لأحد، وإنما نلجأنا وضروراتنا نجعلها لله جل وعلا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا التوحيد الخالص هو الذي يجمع القلوب على طاعة الله، فإن الله يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لم يكونوا إخوة بنعمة الله إلا لم يكن إخوة إلا بنعمة الله بالإسلام، فالإسلام وحد القلوب وجمع الكلمة وأزل العداوة والبغضاء. ثم هذا التوحيد يقضي أن تحب الله وتعظم الله وتثني على الله ما أهله. فالمحبة في الله والمحبة لله هي أوثق عرى الإيمان، كما بالحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض لله وتوالي لله وتعادي لله وتعطي لله وتمنع لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كله. وفي الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. أيها المسلم، فلا بد أن تحب في الله، تحب أولياء الله، المطيعين لله، العابدين لله، تبغض الشرك بالله والمشركين المشركين بغير الله وتعتقد ضلالهم وكفرهم وأن ما هم عليه ضلال وكفر وطغيان، فتعبد الله وحده وتحب الله وحده ولا تحب معه سواه المحبة الجائرة. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، فمن ساوى فمن أحب غير الله محبة الله فقد أشرك بالله غيره، لأن المخلوق تحب، لأن الرجل الصالح تحبه في الله لا تجعل محبة مع الله، المحبة الخالصة هي لله جل وعلا. وأن تحب أولياء الله محبة لمحبتك لله ولقيام بحق الله، تحبهم لمحبتهم لله وتبغض لبغض الله لهم، هذا الواجب علينا. أما أن نجعل غير الله كمثل الله في الحب والمدفلة، فإن الله جل وقال: ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبون كحب الله والذين أوجد حبا لله، فدل على أن المسلم يحب غير الله لأجل الله ولا يساوي مع الله في المحبة والموالاة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات أنهم معنا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله أيضا له سؤال الأخ طه، يقول: إن الاختلاف والتنازع عاقبته الفشل والخسران، وأن التعاون والوفاق سبب للفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، يقول: ما مردود ذلك في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما مردود ذلك على الأمة الإسلامية وعلى المجتمع المسلم؟ الله جل وعلا أمر بقوله واعتصموا أمر الأمة الإسلامية بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر من الله لأهل الإيمان أن يعتصموا بحبله بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا واجتماع ذلك. فالأمة المسلمة إذا أتمس بدين الإسلام واجتمعت على هذا الدين وتآف القلوب على هذا الدين أيدهم الله بنصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالأمة المسلمة نهجها واحد، دستور واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعبد ربا واحدا وكتاب واحد ورسول واحد، هذه خلق الأمة، تؤمن بعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم أنبياء ورسله، ونؤمن برسالة جميع الأنبياء لكن الإيمان والعمل، ونؤمن برسالة جميع الأنبياء لكن العمل إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن جميع رسل الله صادقون فيما أخبروا عن الله، ناصحون لأممهم، ولكن خاتمهم وأفضلهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتصامنا بحبل الله يفرض علينا أن يكون منهجنا في حياتنا منهجا واحدا ودستورنا دستورا واحدا، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع لهذا ونتفق عليه ونبني وحدتنا وأخوتنا على هذا المنهج الصحيح. فإذا عملنا ذلك تآلت القلوب واجتمعت الكلمة، أما إذا اختل توازننا والله وسقنا بكتاب ربنا وسنة رسوله وكان لكل منا منهج خاص ومبدأ خاص يخالف الآخر لكونه من عند غير الله، فهذا سبب الفشل والضعف والهوان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا. فأمر بذكره وطاعته وطاعة رسوله، ثم نهى عن التفرق بالاختلاف فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالقوة والمنعة والعزة إنما هو اجتماع القلوب على هذا الدين وتآلفها على هذا الدين، ومتى صار الأخوة على غير الدين على أي مبدأ من المبادئ كائن من كان فإن هذا عنوان الفشل والتفرق والذل والهوى. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو هيثم من الخرج يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، الحديث بإسناده مقال، ولا يثبت محل الإسناد، لكن المعنى صحيح، ذلك أن القرض من المقرض إلى المقترض إحسان وإرفاق به، فالمقترض فالمقرض أحسن المقرض من أقرضه ورفق به وفرج همه وكربه ويسر أمره فهو محسن إليه، وهذا من أخلاق المسلمين، من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا أحسن إليه فلا يجعل هذا الإحسان يعود عليه بالنفع المادي، وإنما الإحسان يرجو بما عند الله من الثواب، فإن أحسن المسلم وأقرضه، لكن هذا القرض فيه نقص بمعنى أنه أقرضه قرضا بفائدة، فقال أعطيك هذه 100,000 على أن تعطيني في بعد سنة 120,000 20 لأجل الصبر والانتظار، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن أصل أن الدرهم بالدرهم، الذهب بالذهب ربا إلا مثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثل، فإذا أحسنت عليه بأن أقرضته فأحسن عليه بأن لا تسأل منه شيء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، أما أنت القرض وسيلة لقضاء حاجتك وأغراضك وأن يعود عليك بالنفع، تستغل هذا المسلم بفائدة ربوية، وربما استغلته أيضا كلما تأخر الأجل زدت عليه، كلما تأخر القضاء زدت عليه، كلما تأخر الأجل والقضاء زدت عليه في المبلغ، هذا إضرار به وظلم وعدوان، ولهذا قال الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وكانوا في جاهليتهم إذا حل الدين على المدين قالوا له إما أن تربي إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد ما عليك وإما أن نربي عليك فنضاعف عليك الربح على قدر تخلفك عن تسديد، فيعود عليه بالضرر في العاجل والآجل، وهذا لا يرضى مسلم نفسه ولا يرضى لإخوانه المسلمين، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، أم عبد الله من جدة تقول هل يجوز للأب أن يؤخر زواج ابنته من أجل المنفعة المادية لأنها تعمل، فما حكم هذا العمل؟ البنات أمانة في أعناق الآباء، والله سيسأل من هؤلاء البنات عن تربيتهن، عن الإنفاق عليهن، عن تزويجهن، فإذا المرأة المسلمة بلغ سن الزواج فيجب على الأب إذا خطبت وخطب أكف ذا دين وخلق أن يحمد الله أو على هذه النعمة، يحمد الله على هذه النعمة أن هيأ لبتاتي من يتزوجها، فيحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي يسر ابنتي من يسر عورتها ويؤنسها وإلى غير ذلك، فيحمد الله على هذه النعمة. ثانيا أن يعلم أنه مسؤول عن هذه الفتاة، إن رفض الزواج بغير وجه شرعية وإنما طمعا مادي فالطمع المادي لا خير فيه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، والله يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم. أما إن أخر زواجها لأجل راتبها وأن تعمل البيت ويقضي راتب كل شهر فيؤخرها حتى تنتهي شبابها فإنها لا خيانة لها وتضيع لحقها وإضرار بها، والله يقول النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، هذه خيانة عظيمة من خيانة الأمانة، فلا يجوز الآب يسوء المسلك بل يحمد الله على هذه النعمة ويعين الزوج الفقير ذو الأخلاق الحسنة على مهمته ويساعده لعل الله جل وعلا ينفع به ويرزقه عقبا صالحا بفضله وكرمه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أثابكم الله، هذا بعث بهذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا، أخرجه البخاري. يسأل حفظكم الله عن أثر كفالة اليتيم في حياة المسلم، وما هي كلماتكم ليكفل الناس اليتامى؟ أولا، أمة الإسلام أمة مترحمة، يرحم بعضها بعضا ويحسن بعضها إلى بعض، والله يقول في حق أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم. فمن أخلاق المسلم رحمة الفقير والمسكين والعطف عليه والإحسان إليه، مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيا أيها المسلم أحسن اليتيم وأكرمه تنال خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل. ويقول: فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتم الجنكاتين، وشبك بينها وضم أصابع بعضها إلى بعض، مما يدل على فضل ذلك. إن هذا اليتيم الذي فقد أباه أو فقد أبويه بأمس الحاجة إلى من يربيه ويوجهه ويأخذ بيده من خير، فهذا أمر واجب على المسلمين ألا يدعو أطفال يضيعون ويسكعون، فلا بد من يحفظهم ويرعاهم ويحسن إليهم ويرحمهم ويشفق عليهم. وفضل الله واسع وعطاء الله عظيم، الله جل وعلا أكرم الأكرمين، من أحسن اليتيم وأحسن ورفق به وأحسن إليه هيئ الله له من يحفظ ذريته. قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما اجعل نفسك أول من كان هذا اليتيم كي تنظر إليه، إنه والله محتاج للإحسان للتربية والتوجيه والتعليم، ثم للإنفاق والإحسان إليه وتوجيه من الخير والصلاح، وفضل الله واسع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونحن في ختام هذه الحلقة، بقي هذا السؤال الذي بعثه الأخ عبد الله من الرياض، يقول: هناك حفاة وعورات ومساكين ومستضعفين لا يجدون ما يلبسون، هل من كلمة وحث على الإنفاق لهؤلاء وحث أهل الخير لذلك؟ يا إخواني، المصاب في إخوان اسمه جلل، مصاب جلل، شردوا في بيروت وفي الأردن وفي تركيا وفي كل مكان، نساء وأطفال وعجزة وشباب هرب عن أرضه خوفا من القتل. فيا إخواني، هؤلاء بأمس للرحمة والإحسان، ولا شك أن إمامنا عبد الملك عبد الله وفقه الله وبده بالصحة والسلام العافية قد بذل جهدا كبيرا، واساهم بالأمس بعد أمر بسجد ملايين للوقود وخمسين مليون لأكسية وجميع المنتزمات، ولا شك أنه عمل صالح سبق به غير وفقه الله وأعانه. لكن علينا معشر المسلمين أن نتعاون ونتساعد ونتضافر في الإحسان إلى هؤلاء ومواساتهم، ولعلهم يوفقوا ويفتحوا مراكز لهذه المهمة لتسهيل عنه من أراد التبرع، فليأتي لهذا المكان ويدعو تبرعه ويتولى ثقات من المسلمين يوصلونها إلى مستحقيها. أرجو من الله أن تحسن النية والإخلاص لله، وأن من تولى العمل يؤديه بأمر صدق، وأن تهيئ الفرصة للمتبرعين في أماكن معينة كالإمارات الرياض مثلا وأمراء المناطق كلهم، وأن يشرف عليها رجال صادقون ومخلصون، لعل الله أن يوصل إليهم فتنفعهم فنسبة خيرا كثيرة. وهل يدخل في ذلك الزكاة حفظكم الله؟ والله هم يستحق الزكاة، فقراء مساكين معوزين، يعني لا كساء ولا غذاء ولا دواء، معوزين مساكين.